بلاطين بلاطين. لا لا لا هذه كنت انت بيش في العمل تبعك كرب البيزون. البيزون شيخ مو نوع معين. خراطة النفتيه. نفتيه نعم. هذول البيزون نفتيه هذول اكثر اموالهم محرمه لانهم يعينون على المنكر، ولذلك هدى الله اخانا هاد وتاب من بيع نفتيه. الحمد لله. هذا كل بيان ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ومن التعاون على الإثم والعدوان أن تكون موظفا ليس في البنك فقط، ولو أمير حلاء ولو نخوتي ولو إلى آخره. ولذلك احذروا، فإنما عند الله لا ينال بالحرام غير وشفه.